لا وربي لن أبالي همتي ذو الجبال أي معنى للجمال إن غدا سلم فليقول عن حجاب أنه يغني شبابي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلت وعن أولاد سندق استيال ملك استوى جوكتان كسو دواد برامش كالوحة ورئيسيادة إذا عدى إسلامي قال فرقان قد بدعا وه برامش كاد كودغ إيسان دونتان وحا كمد نقن دونا إذا مدى ششايا وحاليه الدقايا مسجد كا كياله دقم دا هلواي مقرد مخدشو aya dadkii masajidkaasi la duqayay xalayto maanta waxaa lagu aasay isla magaalada Muqdisho aaska oo ay ka soo qayb galeen culimada diin Soomaaliyeed waxaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa waliga wilaayada Islaamiga ee Banaadir oo ka hadlaya duqayntaasi cadawtooyada ah ee shisheeyaha ay u geysteen masjidka Al-Hidaaya xaafadda Waxarcade magaalada Muqdisho waraysiga waaliga waxa uu xiisa gaar huban ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan waxaan kaloo dhageystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiga caawa aan idin kugu soo gudbin doona maxkamadda islaamiga ah ee gobolka shabeelaha hoose oo xukun xad qisaas ah ku fulisay nin kal hore fal dil ah u geystay nin kale xukunkaasi oo degmada afgooye isla gobolka ka dhacay codadkii laga jeediyay aan barnaamijka idinkugu hayaa si gaar ahna waxaad u dhageysan doontaan qaadiga maxkamadda oo xukunka riday waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha hoose Sheikh Maxamed Abu Abdullah oo isna halka hadal ka jeediyay ninka laga dilay kala hore wiilkiisa oo isna dilkaasi maanta gacantiisa ku fuliyay dareenkiisa sidee buu ahaa isna hadal uu jeediyay ayaan barnaamijka caawa idinkugu hayaa oo aan idinkugu soo gudbin doona aqyaartayna dhageysataa sidoo kale dhuuxa wareysiga caawa waxaad ku dhageysan doontaan beesha hilibi dalan doole oo bayca laga shaxarkada mujaahidiinta al-shabaab kadib markii dowr muddo u socotay loo soo gabagabeeyay odayaasha beesha oo hadal la jeediyay jihaad kana taageeray kuna baaqay in la sii laba jibaaro ayaan caawa barnaamijka codadkooda idinkugu soo baahin doonaa biidnillaahi albaari ina waad dhegaysan doontaan sidoo kale waxaan dhegaystayaal caawa barnaamijka dhuuxa wareysiga qodobada aynu ku jeexjeexi doonno idina aan idinkugu soo diyaarinay waxaa ka mid a cismaan cilmi boqore oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ku meel gaarka ayaa habeenkii xalay ahaa wiil uu dhalay waxa uu ku waayay duqayntii shisheeyaha isaga waardiyeynaya ay ka geysteen masjidka Al-Hidaaya ee magaalada Muqdisho sidee buu dhacdadaas u arkaa dareenkiisa sidee buu noqday muxuuna dareemayaa xilligan maadaama shisheeyaha ay duqeynayaan goobaha dadka raydka ay degan yihiin aragtida xildhibaanka ayaan barnaamijka caawa idinkugu soo gudbin doonaa wuxuu kaloo ka hadli doonaa arrinta la xiriirta isqabqabsiga halkeeyay baarlamaanka ku meel gaarka oo laba u kala jabay kuwaasi oo hadda beesha caalamka waxa loogu yeeray taageerada ay ka helaan ay u muuqanayaan kuwa ka sii tagaya waraysigaasi ayaan barnaamijka caawa idinkugu soo gudbin doonaa yana waad ku dhageysan doontaan sidoo kale caawa dhageystayaal barnaamijka waxaa idinkugu hayaa ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ku meel gaarka oo rasaas iskula dhacay degmada dharkeley ee magaalada Muqdisho rasaastaasi tiro intee le'eg ayaa ku geeriyootay barnaamijka ayaan caawa idinkugu hayaa oo aan idinkugu soo gudbin doonaa khasaarihii ka dhashay odayaasha dhaqanka gobolka Gedo oo iyana si kulul uga hadlaya duqeymaha shisheeyaha Kenyatigu ay ka geysanayaan isla gobolkaasi iyo arrimo kale oo la xiriira waaqiciga dalka ka taagan waxaan waraysi idinkaga haynaa iyo warbixinada qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee Gedo oo arrimaha iyo kuwo kale ka sheekeyn doona barnaamijkana caawa ayaan idinkugu soo gudbin doonaa oo aad ku dhageysan doontaan Raisul Wasaare Gaas oo looga yeeray magaalada Nairobi ee waddankaasi Kenya ayaa caawa halka ku suga isagoo kulamo la qaadanayo reer galbeedka gaar ahaan waxa loogu yeeray qaramada midoobay oo si kulul ugu canaananaya khilaafka ragadii baarlamaanka maxaa laga hadlayaa kulanka soconaya halkee ayuu Nairobi kadib ka sii aadi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee bixitaankiisa ka soo baxay iyo wuxuu la xiriiro ayaan barnaamijka caawa dhageystayaal idin kugu soo gudbin doonaa ciidanka Jabuuti ee ku sugan magaalada Muqdisho maraaxiil kala duwan ayay maalinba maalinta ka dambeysa lugaha la sii galayaan waxaa sii kordhaya qoryaha ay ka dhacayaan ciidanka dawladda ku meel gaarka iyadoona maanta shaqaaqa ay dhaxmartay ciidanka Jabuuti iyo kuwa kale oo dawladda ka tirsan oo damacsanaa in ay ka dhacaan qoryaha dhacdadaas intee bay ka dhacday tiro intee la'eg qoryaha maanta laga qaatay Jabuuti ciidankooda ay gaarayaan xilli kuwii kala horaba laga qaatay meel jaan iyo cirib ay dhigeen la yahay wararkii ugu dambeeyay ayaan dhageystayaal caawa barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa waa sidee xaalka magaalada Muqdisho oo maalmahan dagaalada ka sii dhacay ay sii xoogaysanayeen xilliyada habeenkii iyo maalintiiba jawiga caawa sida uu yahay magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya waan eegi doonaa oo barnaamijka ayaan ku soo gudbin doonaa wixii ugu soo kordhay kuwa kale waan sii qarinayaa barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan farsamadu waa maxamed xasan tabintii iyo soo saaristii maxamed daahir caawa waxaa barnaamijka gacan weyn iga siiyey soo saaristiisa saaxiibkay cabdiraxmaan xaaji muuse ku soo dhawaada dhuux gaad qodobadaasi oo idin laga siiyay goorna way barnaamijka ku dhageysan doontaan laakiin qodobka ugu horeeya ee barnaamijka waxa uu noqonayaa maxkamadda islaamiga ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa maanta xukun qisaas ah ku fulisay nin kale hore fal dil ah u geystay nin kale oo dhalinyaro ahaa dilkaasi ayaa maanta waxa fuliyay wiilkii kale hore la dilay aabihiis oo xukunka qisaasta gacantiisa ku fuliyay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose ayuuna xukunkaasi barxad weyn oo ku taala uu ka dhacay dad kala duwan ayaana ka soo qayb galay Ilaahay Qur'aankiisa Kariimka waxa uu ku leeyahay walakum fil qisaasi hayaatun yaa ulul albaabi la'allakum taqilun qisaasta nolol ayaa ku jirta la'allakum tattaquuna ilaahay qisaasta nolol ayaa ku jirta dadka aqliga leh ee u saaxiibka ah ayaana garanaya kuwaasi oo mudan inay Ilaahay ka baqaan haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa qudbadihii kala duwanaa ee maanta la jeediyay xukunka fagaaraha weyn ee degmada Lafoole ka dhacay ugu horeyn waxaa halkaasi xukunka riday oo ka hadlay qaadiga maxkamadda wilaayada Islaamiga ee Shabeelaha Hoose waxaan u caalamiin al-aaqibatu lil-muttaqin wa laa udwaana illaa 'alaz-zaalimiin wa ashhadu an laa ilaaha illallahu wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abdullahi wa rasuuluhu صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ما أنت تاريخ تهي أفر يتمنك بشغل لبات كن أفر بولصدن يسدح ذلك وها هل كان كأخينا نابين الله تعالى قصر بحي محكمة دولاية إسلامي قبل كشابه لدى حوسى حكم قصر دعي تاريخ دو مركي يهد لبات بشغل لبات كن أفر بولصدن يسدح ذلك رغم كي سنو يهي أفرتن يسدح وها محكمة إسلامي ولاية قبل كشابه لدى حوسى دعوت كان صدي awliya udamka oo kala ah Nuurto Daahir Ahmed oo ah hooyada dhashay marxuumka iyo Cali Cali Ahmed oo ah aabaha dhalay marxuumka kuwaas oo dacweynayo Maxamed Muuse Maxamed kuna dacweynayo inuu dilay si ka saa wiilkooda Cali Cali Ahmed Abdulla Cali Cali Ahmed inta kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalatay dacweysanaha oo ah Maxamed Muuse Maxamed wuxuuna ku jawaabay waa runtood wiilkaas aniga dilay si ka saana ku dilay masaarana kurka kaga gooyay intaa kadib maxkamadda waxay warsatay qaagirada Maxamed in oo maskaxdiisa sida ay tahay waxay ku sheegeen marmarka qaar inuu waalan jiray intaa kadib maxkamadda waxay wareysatay maxamed waxaana uu cadeeyay xilligaas oo dilayay wiilkaas inuusan waalneyn niirkiisina uu taamahay oo xanaaq iyo sheydaan uu ku qaaday saas uu ku dilay wiilkaas waxaana kadib u hadaatay maxkamadda markii uu falkaas sameeyay in uu baxsaday kadibna la soo qabtay intaa kadib markii maxkamadda baartay maskaxdiisa una cadaatay inuu caafimaad qabo markii falkaas uu sameeynay waxay maxkamadda islaamiga u bandhigtay warisada marxuumka dhintay cabdulla cali culow axmed saddex arrimood midkood inay basaastaan inay biyo qaataan iyo inay iska casiyaan saddexdaba inay leeyihiin ay u sheegtay maxkamadda waxayna doorteen in loo qisaaso xukun maxkamadeed intaa kadib maxkamadda islaamiga waxay xukuntay ay ku xukuntay maxamed muuse maxamed in la qisaaso duruqu isbaati alxukmi wa aliqraar adilada loo cuskadana waa aayadda suuratu lbaqara 178 ilaahay qowlkiisa subxaanahu watacaala يا أيها الذين آمنوا عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآية هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وابن مسعود لغيرنا وإلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة الصيب الزاني والنفس بالنفس وتارك لدينه المفارق للجماعة iyo kitaabka Muqni ibn Qudama juskiisa 19aad safhada 328 iyo kitaabka la yiraahdo Al-Anwar li A'mal al-Abrar mujallad 3aad safhada 301 iyo kitaabka Al-Musannad fi Fiqh Imam al-Shafi'i mujallad 5aad safhada 286 kitaabka Al-Bayan fi Madhhab Imam al-Shafi'i mujallad 19aad safhada 303 كتابك لإرادة فيخ الجنائي سفحدي سصدر يا فراد وبالله توفيق السلام عليكم وحقا كاسوحوها قادقا محكمة ولاية الإسلامية الشبه الله وصعو حكم كيمان تأقين يي وحكا لو قوبت فقارها حكم كقساسة وكردعي اسنا هذا الكسو الجيدي الشيخ محمد أبو عبد الله وهو لغا ولاية الإسلامية الشبه الله وصعو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أولا الله سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله نقول مي إيمانتي برحدا أن نقعد أمانتين إسكوهون نمد إن أنفل إنه إله سبحانه وتعالى قصاصة ونامري قال الله تعالى في كتابه العزيز ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب هو إيمانك لقاه لو إلهي سبحانه وتعالى وحاوليه ولكم في القصاص حياة وحا إذن كوصغن قصاصتا نرل ذاتك وحقرانيا عقلك له أولو الألباب كابه وقصغن تاهي نرل لن كان مانتاي لدوني قصاصتا لقفلو يوه مدول لوابي لوتكه رأيو تلك قيستي ديغانك مراعدي أما تولد مراعدي وحاو مسار كجيري nin walaalkii ay loo wada ilaalinayeen markuu masaartii ku dilay kadibna waa u baxsaday meeshiina waxaa tagay ciidamadii mujaahidiinta waxay ku daba jireen muddaad ugu 6 maalmood markii dambe waxaa laga soo qabtay inta u dhaxaysa Afgooye iyo Balcad meesha la yiraahdo ama tuulada la yiraahdo Ceel Shaale Ilaahay subxaana wa ta'ala ayaa mahadda iska leh noo suurta geliyay in gacanku dhiglaha mujaahidiintu gacanta ay ku soo dhigaan kadib markuu baxsaday markii maxkamadda la saaray in badanna la qiimeynayo xaaladiisa uuna qirtay inuu kas u dilay walaalkii asagoo fiyow wax waali aysan ku jirin kadib maxkamaddu waxay baartay maskaxdiisa iyo wax junuuna inuu hayo baaritaan kadib waxaa caddaatay in wax caafimaad darraa uusan ahayn ninkaasna uu ku dilay kas asagoo fiyow miirkiisana uu taam yahay maantay waxaan halkan aan u fadhinaa inaan ka oofino qisaasti Ilaahay subhaanahu wa ta'aala kitaabkiisa uu ku sheegay, ayadoo dadkii iska lahaa dhiiggiisa loo bandhigay diyo iyo qisaas ay doorteen qisaas. Maantayna waxaa meeshaan jooga wiilka aabihii oo doonaya gacantiisa inuu qisaastaas ku fuliyo. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ilaahi subhaanahu wa ta'aala ayaa mahadda iska leh, noo jideeyay xukunkan, noo jideeyay qisaastan, waxaana noogu sugan run ahaantii nolol. Waxaa dhici jirtay waayo hore deegaankan afgooya waa la garanayaa, iyo meelaha ku hareereysan iyo tuulooyinka hoostaga. Intaan mujaahidiintu aysan imaan, waxaa ka jiri jiray dhibaatooyin aad u fara badan. Dadka micna darra ayaa loo dili jiray, isbaarooyinkaa lagu dili jiray, guryaha lagu dili jiray, jidadkaa loo istaagi jiray. Waxa weeyaan dadka waxay ahaayeen yaanyada waa ka raqiis ayay ahaayeen, yaanyada waa ka raqiisanaayeen dadku, looma ooyaan bay ahaan jireen dadka qaarkood. Ama waxaaba dhici jirtaba mararka qaarkood in xeer qof dhan naftiisa bacmadow waxa weeyaan 2 million loogu soo shubo ama 500 kun shilin Soomaali loogu soo shubo oo la yidhaahdo waa xir noo yaallay intaas qaata. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahadda iskala naga soo gudbiyey bacmadoodii iyo dhiiggii waxa weeye dadka muslimiinta ee laiska banaysan jiray oo waxa weeyaan laga daba tegi jireen. Maantay waxaa la joogaa xilligii run ahaantii ilaahay subxaanahu wa tacaala xukunkiisa uu fulayay, ciddii cid dishaa way u jeedaa in la dilayo. Qof walbana ilaahay kitaabkiisa ayaa qabanaya, qof sharciga ka weynna ma jiro. Dhammaanteenna waan u simannahay, waxaa la rabaa amniga aad haysataan. Haddaad tihiin deegaankii waxa weeye dadka afgooya ku nool, inaad waxa weeye ilaalsataan amnigiinna, inaad ka qayb qaadataan sugidda amniga, inaad ka qayb qaadataan tadbiqinta shareecada Ilaahay, inaad ka qayb qaadataan kelimadda Ilaahay koryeelkeeda, inaad ka qayb qaadataan difaaca diinta Ilaahay, iyo waxa weeye la dagaalanka cadowga Ilaahay inaad ka qayb qaadataan. Wallaahi nolosha aad haysataan iyo amniga aad haysataan rag baa dhiiggooda u huray, rag baa naftooda u huray, rag baa lafahooda iyo hilibkooda waxa weeyaan baawuur isku qarxiyey, rag baa waxa weeyaan maalin iyo habeen dhufaysada ugu jira, dad baa waxa weeye maalin walba u taagan difaaca Ilaahay kitaabkiisa iyo diintiisa iyo waxa weeyaan badbaadada dadka muslimiinta u taagan. Waa inaad dadkaas aad waxa weeye taageertaan, waa inaad waxa weeyaan aad difaaca aad la gashaan. Maanta jihaadka socda waad u jeedaan waa farducayn, sida salaada oo kale ayuu waajib noogu yahay. Qof walba oo ka qayb qaado Ilaahay diinkiisa iyo ku dhaqankeeda iyo difaacideeda, insha allahu tacaala kelimadaydi intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Wabillaahi tawfiiq. Wahagakaasina wuxuu Haashim Maxamed Abu Cabdallah, waaliga wilaayada Islaamiga ee shabeellaha hoose ee fagaarihii ku maanta xukunka qisaasta ah uu ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ka hadlayay. Sidoo kale halkaa isna waxaa hadal kooban ka soo jeediyey kadib xukunka markii uu dhacay, ninkii xukunka gacantiisa isagu ku fuulishaday ee kal hor wiilkiisa la dilay. Hadal kooban ayuu halkaa ka soo jeediyey. Walaalayaal, waxaan ku qanacsanahay wiilkeyga la dilay, ninka dilay ay walaayada Islaamka isoo qabatay, maxkamadda la hor keenay, xukun ku dhacay. Hadda maanta qasqaaskiisa la fuliyey oo gacanteyda aan ku qasqaastay, intaasaan ku qanacsanahay walaayada. Isa Allah siiyo, gaaladan Allah jibiyo. لا وربي لن أبالي همتي مثل الجبال أي مهما للجمال إن غدا سل المنال يقول عن حجاب أنه يغني شباب tahay weli barnaamijka ayaad maqlaysaan. Qodobo kala duwan ayaa idinku soo wajahan sida aad la socotaan wararkeena aad ku dhageysateen. Habeenkii xalay ahaa duqeyn xoogan oo madaaficda BM-ka loo adeegsaday qoriga ka dhacday ayaa ciidanka shisheeyaha waxay ku garaaceen xaafadda Waxar Cadde, gaar ahaan masjidka Al-Hidaaya ee xaafaddaasi ku yaala oo jamaacada tabliiqa ay caan ku yihiin. Halkaa ku geeriyo dad kala duwan oo caruur ay ku jireen iyo jamaacada tabliiqa iyo dad kale oo halkaa ku sugnaa intaba oo masaajidka ku cibaadaysanayay. Saaka dadkaasi waa la aasay, وحنا كقريب قلي أسكودة والي ولاية إسلامية بنادر الشيخ محمد حسن أبو عبد الرحمن فيلبين أيان أريمها يكوكل كورستي. بسم الله والحمد لله رب العالمين والعافية للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إنا لله وإنا إليه راجعون. الله سبحانه وتعالى يا كم حسن إن إسلام كنسيه ونعمة بلارنا نعمنا وحب الله سبحانه وتعالى ولما استري قفكي هدنا إسلام كأكد إنت الله وحب الله لا تموتون إلا وأنتم مسلمون هدنا من أذنك المسلمين ما هنه بركة بطة ودمان هيان لكن وحا إله ونعمي قفكي أسوى من أشكي كد إنت قفك أسى الله سبحانه وتعالى ونعمي هذا ملك الجعيون الله قالوا مع المهان ضمب وحي آد وقود قينا يقرب بيهم كلمية غانا صغلوا من السيرين وتغالوا وقود قينا هين ديان كسوق حوالا عبدك مسلمين تايدقين هين آد وقود قينا هين يوميا نحبان إيمالين ويقراء جيران أيامها ضمب كدر المركي أيها قادوا حانون صغير وحي مع المهان بآد وقود رادين هين مالا عبدك الخب ديهين مالا الاسوين هذا مساجد خليها صلاة الله قلو meela xoolaha suuqa xoolaha kale ay ku raadinayeen waxay la heleen oo shalay iyo darad bay aad ugu raadinayeen masaajidkii al-hidaaya oo caanka ahaa al-hidaaya marka waa xarun sideeda waxbarasho weeyaan oo arday wax ku bartaan oo meel cibaado oo meel kasta la isaga yimaado oo dal iyo dowladba la isaga yimaado oo dadku muslimiinta ay ku cibaadeystaan ay diinta ku kala qaataan ay fariimaha isku gaarsiiyaan weeye meesha noocaasa ayay la helay runtii markii masaajishaad aragto masaajidka bartankiisa meela ayaa b m ku isagoo isla socda yaahaya ayuu haleelay masaajidka markaa mixraabkiisa iyo jiingadaha oo masaajidka waa jiingada canshur maahan kulli waa bedel waa burburee markaa aragto shamiitadii oo kaleet waa burburtay dermihii oo kale waa baabi-een markaa runtii markaa aragto cawtooyada xoog bixida ayaa saanta raadkoodii cawg ayaad meesha ka dareemaysaa meesha dal muslimiina runtii markaas joogay allah subxaana watacaala ayaa dadka naftooda haya qof kastana ajal bay leedahay qof kastana xilligeeda kama hormaray daban inta allah subxaana watacaala ajalkooda mid ka dhiga ayaa horta runtii ayaa meeshaas ayaa ku shahiyey waa dadkeena shuhadaa weeye dad fara badanna waa ay ku dhaawacmeen oo runtii aada fara badanna way ku dhaawacmeen marka markii qofkii hadda arka masaajikunbaa ayaa xanuunka iyo waxa meesha ka dhacay qofkii indhihiisa ku arkunbaa runtii si baan uga sheegay garaadeen dad ka dhintay imisa ayay gaarayeen dad ka dhintay way fara badan yihiin waxa uu caansanaa in sheekh ah oo caan ka ahaa masaajidka ayaa uu caansanaa runtii aad iyo aad looga yaqaanay aagaas ayaa ugu cansanaa oo runtii masaajidkuba inta badan imaamka iyo dadka dhan meesha aagaas ninkii dadku aad ugu hoosanaayeen ayaa horta meesha ugu cansan dadka dhaawacaana way fara badan yihiin runtii maaragta maxaa la oran jiray ninka ninkaasi cabdiramaan talarowdaa la yidhahda magacaas uu caan ku yahay nin odayo waxaa dhalay ninkaa ogolaan oo buqaada ka mida oo aad caano ah ismaaciil bin muharin la yidhaha ayaa dhalay runtii dadku hays dhaleena laakiin diintu iyada moogtahay waa manhaj allah subxaana watacaala oo muslim iyo gaal labaas dasha ayaa ku kala tala marka ninkaas oo magacaala ayuu ah runtii oo nin aad dadku ay muxuu ahaa dadka aad qalbigeedu u dhuuba waha insha allah khayr baan rajeynaynaa waalaha muslimiinta dhammaan uga tacsiyeynaynaa insha allah marka waa la aasay dhammaan dadkii meesha ku geeriyooday runtii dadkii meesha ku dhammaan waa la aasay janaasadii meesha masaajidka ayaa lagu qabtay waxaa lagu aasay haddana oo aasku ka dhacay qubuurada lahaayo qubuuraha gudadii ayaa lagu aasay runtii halkaasa aaskiisuna ka dhacay haddaad tihiin maamulka wilaayada islaamiga ah ee banaadir marka laga tago kormeerka iyo janaasada aad ka qayb gasheen dhinaca kale waxaad sheegtay in maalmihii ugu dambeeyey meelaha adeega bulshada ay bartilmaameysanayeen ciidamadan shisheeyaha ah maxaa kaloo raadad ah oo aad ku aragteen goobaha kale ee adeega bulshada wallaahi meelo badan oy ka mid tahay suuqii suuqii oo xoolaha suuqa Daniel suuqa liiraa kareeyto burbur farabadan ayaa ka muuqda guryaha masaajidka awaarkiisa burbur farabadan baa ka muuqda sidoo kaleeto suuqa ariga lagu galo oo suuqa dayax la yiraahdo kareeyto awaarkiisa marka aragti buluulaha ka wada qoran guryo badan baa ayaa duusan كذلك المساجد ومكافر الضبقين كذلك بيو فرنسي وكالاوتو ميراه وقدره ويان بلو كاسر مكهو عرقتا يبنعا مكهو سيجد بتاع القرعة يميلا انسيري ونبن تعالى وكالاوتو مركب في سيوح كوية اللي مكهو عرقتو وحصلوه هنا إليه بوك ضبا ناشتا مركب وحو البقاد وحو درن جريهوت كحتى يوهي وفي قبين ومركب مكهو سيري وحصلوه هاي محاير هذا الإسلامين مدينة هم بي أيهم ملايين دكي وسلوك سواعين مدينة دكي هم ملايين حوالس ربارة وركزة بنتار كساد تنيرا وركزة بنتار ماقا إيوها وركزة بسلاء أول بس كأي درهايهم بس عباب عشان هركيسا مركا وحكا الصدقاء غاي وحكا الصدقاء وما يكم مغلا وحنو دوري هم ملايين أمين جند إله سبحانه وتعالى وقصة سعان هيا وانت جند إله سيها صورة كل من بورا إن شاء الله marka laga tago duqeyntaasi guud ee joogto ay ciidamada shee ugu duqeyaan ee meelaha ka baxsan dagaalka ee dadka ay degan yihiin ee isla arintan masajidka aan u nimaadno ee waxa la socotaa xilligii Itoobiya in lagu gowracay culimo oo kamid ahaa Sheikh Saciid Yahye Sheekhi ee sida hadda Cabdiraxmaan oo kale ee tabliiqa ugu cadcada marka maxay tahay ujeedada mar walba loo bartilmaameysado masajidkaasi iyo goobaha kale ee cibaadada portugaal waxay yiraahdeen anagu meelaha cibaadada iyo masaajidada iyo iskoolada meelaha noocaas waxay dhihi jireen anagu waa dhammaa gaalada waan ka wareysanaa horta beentood waaye midda kaleeto meelaha cibaadada waxay si gooniya ay ula beersanayaan haddii waa meesha muslimiintu allah ku caabudayeen waa meesha muslimiintu iyaga la dagaalaysa ay kusoo dukanayeen kadaabina kusoo dareerayeen waa meeshii mataqaanaa cawga gaaladooda oo muslimiinta iyo hoyga u ahayd weeye kitaabadii qur-aanka ahaayo bay googoynayeen gugaayeen ayaa yaalla waa muuqaalkii islaamka weeyaan masaajidku saa darteeday marka oolaada ku jirta oo kristaanimada ah ayaa waxay raayeega marka waxay ka muuqataa taas bay ka muuqataa oo say u bartaan nimsanayn meelaha noocaasa haddii inay yihiin cadowtooyo ay cadow yihiin islaamka dabar gooya oo geedkiisa cagaaran guba oo meesha islaamka uu hoyga waa burburiya oo kitaabada qur-aanka waa la burburiya islaamka cirib jira saas ayay la tahay yuriiduuna isu daralaa biyasaayiin wallaahu mutimmu nuurihi walow kariha alkaafiruun af bayba hadday rabaan ayna ku baabashaan rabeene hadday madfa u helaana u malayn mayeene u naxariisanayaan ugu dambeyntii magaalada muqdisho dagaalo ayaa ka soconaya oo xalay ugu dambeysay ayuu dagaalku ka dhacay degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho ee saaso ay tahayna ciidamada sheeye waxay u muuqanayaan kuwa ka argoosanaya dadka oo xaafado kala duwan madaficda u diraya marka maxay tahay fariinta guud ee aad u direyso shacabka muslimiinta ee Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa wilaayada Islaamiga ah ee Banaadir horta inta shacabka muslimiinta u dirin baa shacabka reer Jibuuti inaan waxu diro sarin diro sarintaas oo ah waxaan saa u leenahaya oo dadka misaasha al-hidaaya kuwa gubay oo culumadii laayay waxa weeye horta ciidamadii Jibuuti weeyaan waxaan rabaa inaan u sheego shaqada ciidankiinu halkaan u joogo waxa weeyaan in ay sida hadda markaysu u dhagmaan oo masaajidda ay laayaan oo muslimiinta ay laayaan sidaas ayuu ninka olada ayuu hoggaamiyaa ayuu ciidamada u soo diray marka waxaan rabaa inaan ilaahdo sidaan baad aad doonaysaan in aad wiilasha dadka muslimiinta ayaa wiilashii lagu laayaan oo weliba waxaan xusuusinayaa ninka halka lagu dilay oo sheekhaay waa reer Jibuuti weeyaan asalkiisa Jibuuti uu kasoo jeedaa olada dhalay waa ninka olada reer Jibuuti weeye ciidankii marka reer Jibuuti ayaa horta saa u galay iyo kuwa kale murtadiinta oo la socda iyaga la socda iyo kuwa kale kristaanka ay isbahaysanayaan shacabka reer Jibuuti marka waxaan rabaa inaan u sheego waxa ay nagu sameynayaan horta waa waxa faana ciidankooda waxay dunduminayaan masaajidii ay dunduminayaan muslimiintii ay masaajidda ku leenhayaan culamadii ay masaajidda ku leenhayaan iskaaladii iyo sidii quraanka ay meesha ku burburinayaan ku leen hayaan waxay burburinayaan guriyadeenii ay burburin hayaan waayeelkeenii ay leenayaan dhalinyaradeenii ay leenayaan marka horta hooshaqada ay reeji buuti halka u joogaan waxaan rabaa inaan fariinta noocaas gaarsiiyo haddii ay la tahay markay shaqada sii wadaana haddayna ogaadaan haddii ay la tahay shaqadan inay dib uga fiirsadaan inay uga fiirsadaan middaabaan u sheegi rahay ninka ode madaxweynahooduna waa ninka haadaanta ku hogaaminaya oo kufriga mataqaanaa baalasha u noqday marka inay horta bal iyagu marka hore dib isugu laabtaan horta middaan waan farahayay shacabka muslimiinta ayaga waxaan ugu baaqaynaa wayaag waad arkaysiin gaaladu hadda kahor etoobiyaan baa culimada ku gowracay masaajidkan iyo masaajidda kale ku gowracay waadogsoontii masaajidda intay galeen ayay kitaabka qur-aanka allah subxaana watacaala ay saxarada isaga tireen way ku istaageen aruusta intu yeereen bay waxay yidhahdeen waakaas waa ku istaagneen maxaa naga qaadi karta hadda kahor kuwan hadda joogaan oo kuwa masaajidkii ka bilaabeen masaajidka uu dadka badbaaday la fiirsadeen marka shacabka waxaan aan dhihi rabnay maantay allah subxaana watacaala inaan amarkiisa qaadano oo aan amarka allah subxaana watacaala insiruu khisaafan wasiqaalan wajaahiduu biamwaalikum anfusikum fii sabiili illah inaan hadda qur-aanka inaan baxno dadkeena fudud iyo kuweena culus waayeelka iyo dhalinyarada haweenka iyo caruurta kuwa hantida haysta iyo kuwa hantida haysta dhammaan la baxo oo nafta la bixiyo oo maalka la baxsho oo kitaabka qur-aanka aan difaacno islaamka aan difaacno muqadasaadka iyo masaajidda inaan difaacno dadka muslimiinta iska celi kara inaan difaacno intaas baan u sheegi rahay dadka muslimiinta runtii gaaladuna way isbahayseen maantana isbahays ayaa lagu hortegi karaa aan isleeyahay insha allah صحت فيهم أن دعوني سوف أبقى في حصوني لست أرضى بالهجوم لن ينالوا من دمائي وحقا كاسوح وهاشي محمد حسن أبو عبد الرحمن والي ولاية برادر فلبين أيونا ورميي عثمان علم بخور أيا كمي داها ضدكي هبين كي حاليها كوغيريو دويل أو إساقو دالي أيا كمي داها ضدكي كوغيريو دي مسجد كالهداية دقين تألوغيستي عثمان علم بخور وحلوان كتسن بارلان كمير غاركا وحاو شاقي دقينتي حالي مسجد كالهداية لغو قراء إن دق مدى كاران أي كسو لعي سفريسن عيدا كششيها أي كليهين وانا أو عمباريي بسم الله الرحمن الرحيم كل وحان أمالين يا كل شيخ عبد الرحمن الدنيو دردن إن لغاية قانان أمالين يا دلك قديه في دبدي سبه شيخ عالمنا واها ومحو هاي كترسن محو هاي علماء محو هاي تبليغ كترسن بوها إلى وقت جي سنة وحو قصو قاتي علماء تبليغ أيو كم دها مركه بعد تنهد إلهي لهاي وأول بعبورتي أيا متقعنا أوصدي الحمد لله رب العالمين إله بعد اسكالي أدي كل وادمان لهاي أدى ماشو كل بنتين كل أسوى الحرام كي كجر محو هاي مساجك على الهداية أيا مدفع وقتي هل كاسور كجر يودي أدي إله بعد اسكالي إنا لله وإنا إليه راجعون مركا ومدى صومالية دمان دم تودنا waxaan ogeysiinayaa in ay sheekhaas faatixada u soo akhriyaan meel kasta ay joogaan ba dadka islaamka oo dhan marka sheekh aadmiyad oo dhan laga yaqaan buu ahaa sheekhaas allah u naxariisto da'aha wiilasha aad leedahay qaybti ayuu ku jira sheekh cabdiraxmaan kolley ubadka aan dhalay wuxuu kaga jiraa mataqaanaay laba un caruuraa ka waaweyn qofka saddexaad buu ahaa gartay madfaca masjidka uu ku jiray ugu tegay halkii ayuu ka soo dhacay kolley waxaan filayaa kaaraan madaafiicda laga tuuray shalay maqradkii shalay galabtii ayuu muxuu ahaay ayuu ka mid ahaa madaafiicdii kaaraan laga tuurayay ayuu ka mid ahaa marka masaajidkuna wuxuu ku yaallaa dhinacan suuqa xoolaha xagga waxaan cadde ayuu ku yaallaa waa masaajidka adhidaaya oo masaajidka ugu weyn oo tabluuqu halka ay ku leeyihiin sheekuna mar dhaweyd ayuu jabuuti ka yimiday oo muxuu ahaay kolley deegaankiisu wuxuu u badnaa xabarba u badnaa marka inkasta oo sidiisa badanba uu intiisa badan waqtigiisa quruuj ku qaato oo mataqaanaaye adduunyada mataqaanaaye dalalka adduunyada oo dhan uu isku maro isaga oo markaa ujeedadiisu ay tahay inuu diinta fidiyo marka alxamdulilaahi sheekh cabdiraxmaan tabaruc baa la yidhaha magaciisaba tabaruc ayaa ku magac dheer yahay uu ku magac dheeraa مركا الحمد لله رب العالمين إلهي رهابا أوصده لكن وحاو كود انتهم كل مضافع لشالي كارا لغتو رأي متكم مدى أيا قد عين مسايكة هل كاس أيون كوغير يودي كاران كله وحاجوغا عيدان كبروندي وغاندا كالصعدة إياغا أيان أقرت إنه في دايين مضافع داس كله أنا أقول سلاسان عن مسانا يهدى كله مطوع هدى كله دين عاج هذا وكتغي يماشا وقد عين مركي آنغا عن قياسه sida dadka goobjoogii ay sheegayaan sidaas uu baan aniga kullay sidaas aan u qaatay matwax dhinaca ka tagay buu ahaa xagga suuqa xoolaha ku waxay u socda ayuu ahaa marka madaafiicdi kaaraan laga riday shalay halka waa tii dagaal ka dhacay sidaan idaacadaha ka maqlaynay marka madaafiicdi laga tuuray kaaraan mid kamida ayaa masaajid ku dhacay marka sheekhu waliba muxraamka makhrajka inuu tijiyo ayuu muxuu ahaayay kullay rabay أجيش سيبا متقانا هلكا كوكا شيء إن شاء الله تعالى وحن لنا إلهي لهذا أفتدي الله نحريس نحريس جنة الله حقي مركا كل أنا قلنا هذا والد كيبان ها دلي مركا أنا قلنا وأدعي إن شاء الله تعالى مركا نين وقت بيسي يلان تيسي لا سدحي التمنجير أفري التمنجير كيسي لا وقت جن حاضر كا تضبات كيبو دشي كون يسغال بقول سند كي كون يسغال بقول يتضبات كيبو دشي كل والله يا فرتنجير بانو ملاين يا إلى سدح تبجف كيسو بلاري وقصو بيري كما عاد المنطقة الناية تبليغة يا إنت سودنا وقت يسوي وقصو قاتي محو هاي تبليغ نمو إنو دين تإسلام كفيديو أيو قصو قاتي وقت يسي مركا إن شاء الله تعالى لح عرورة إيحاس ورفق في ذكري مركا إن شاء الله تعالى إلهي نحريستي جنة هجي waa gartay in kulay waxa igu maqala wiilkii labaad in Muqdisho uu kaaga geeriyooday wixii ka dambeeyay in markii siyaasada lugaha aad la gashay ka markii loo eeyay horena qaabku kaaga geeriyooday waa uu kaga duwan yahay oo madaafiic la ridayo ayaa ugu tagtay masjid uu ku cibaadeysanayay marka dareen ahaan sidee buu kula muuqataa in madaafiicdan la iska ridayo oo ay jaha ku socoto aysan jirin sidee adigu kula muuqataa wallahi aniga kulay waxa weeye adda waxaan iga qabaa waxa weeye qolay madaficada la tuurayaa meel dagaal ka socdo waa ka garan kartaa madaficadana hadda ka horba laga hadlay oo xataa dawladda Soomaaliya ayaa ka hadashay in ma taqaanaa loo meel dayo oo bal meesha madaficada lagu tuurayaa waxaa laga fiirsaday hadda ka horba laga hadlay Soomaali badan baa ka hadashay qolay waxaan u sababaynaa hadda dagaalada magaalada Muqdisho ka socda uu baan u sababaynaa inay qayb ka tahay marka waxaan si aanu ku talin lahaa sidii hore ba hadda madaxda qaranku ay u hadleen in laga fiirsado meelaha qaar kood madaficda dhalaha raidku degan yihiin ama goobaha lagu cadaadeysto in ma taqaanaa laga fojignaado in aan hubkarno waxa soo kaleeta in la aan lagu tuurin waa ku talin lahaa anigu waan ku talinayaa maxaa yeelay waxa weeye waa kaas culimo badan oo masaajid kaga cibaadeenaysa israayo ma fiic ku dhacay hadda halkaan dee wiilkayga iyo qayb kamida marka hadda niman badan oo hadda waxa jira muxuu ahaa daawax halis qaba ayaa jira la leeyahay laakiin dhimashada hadda wiilkayga uu baan maqlay hadda koobna waa sidaas adiguba ka dhawaajisay laakiin wiilka aan dhalay xamar la iga dibay asagana hadda qallay lacag ka qadaran baa dishay ka horana marka ilaahay baa kula xisaabtami doona arusa waxaan u arkaa kullay hadda adoon ilaahay abuuray weeye markii ilaahay markuu u baado oo isagu u qaatana waxa weeye hadda laga bacelin karo alxamdulillahi rabbil alamin qof kasta oo naf la war ilaahay naf ku abuureena waa dhimanaysa ari sidaa kale aan misanahay marka kullay dareenkaygu waa wax dhalay baan ahay oo hadda dareenkaygu aad buu ma taqaana saaka murugo way haysa laakiin ilaahay wuxuu keenay haddana lagama doob lagama keeni karo hadda ilaahay la habar qaatay alxamdulillahi waqti ismaan wiilkaada waxaa la leeyahay in waxa uu kamid ahaa culumada inta badan dalka Soomaaliya caanka ka ah waliba dawladda ku meel gaarka u yaqaan ictiqaad ahaan uu aaminsanaa in ay ka baxday diinta Islaamka oo gaala ay garabsanayso tala umuraas ku aadan wali adigu ma ku siiyay maya haba yaraatee wax caankaas noocaas aniga waligaa talana iguma soo jeedin Cabdiraxmaan umbalayn maayo Allah u naxariistay inuu hadda fikrad caan kaas inuu qabay umaleen maayo kullay wixii gaala iyo waxaan gaalahayn ba ilaah baa horta kullay ilaah baa ogsoon marka qof muslimna oo ahl tawxiida oo ilaahay wuxuu yahay oo ilaahay uu ogyahay in gaal lagu tilmaamo anigu fikrka caan kaas kullay aniga ma qabo sheekh cabdiraxmaan inuu qabo aniga ila maaha hadda ka horna wiilkaygu marna arrimaha noocaas iguma soo hadal qaadin هاد كل واحد ملاين يا هاد قصدي قضاء عرفتين وعاصنا كل أنا جو ملاين ما يعني صحتي مركا الحمد لله رب العالمين كل علماء اسكت حاد كواش عبد الرحمن نشخ عليه من واها وهذا كسم حمايو هو هاي نين هذا يجيسين يسوي هذا فكر كعين كاسة يكون أبوري كرتنا إنه هاي لا أملاين مايو الحمد لله الحمد لله إلى ما هذا استمرك سياسة دي هردن أيها كده احتاج برلمانك أو كأدن دور الشدي أو لا إسقاب خمس سنة يو محن كأقرنا فكرة هن وحن دعي محد كامي سنت أنا جو حوي كل حق برلمانك مركان كهذا وحوي يورت وطن كشرعي بولي هاي أحد يبقى أقرن أحد يبقى لقو دقمة مركا وحا أنيقا أن أرنتاس كل فكرهان أن كان مسنا هاي إن شرعيق اللقو لقم ويهو الدولد كل لقم ويسو أو مدحوين كجيرو أو الدمية برلما كجيرو أو رئيس الوزارة كجيرو أو هاي ديه دستوريقا ها نظام كي شرعيق يكوش قين لهايين أو كورنيا وأحدقا قرن كوي إن أحد القرن كلاقوت لقمة على قتاس أيام آمن سنة وحي أن أحد القرن كهين وحص على يوم معها بركة سبع أنا قاعد وحوي نبى وحي لهذين شيسكي كامبالا شيسكي كامبالا واجر واحد جروي لكن هذيل السكر بيجو شيسكي كامبالا لقوا جاري ما ده القرن في قصة صحيحين يا أحد القرن كمرك السكر بيجو أنا قاعد وحان قبى شرعيًا وحى أود بدن أحد القرن كأود بدن دبا وحي كلين سنة رادية كم بغلون من حل بعنا وحي كلين وحى لقوا جوا مانته وحي لين وشيسكي كامبالا شيسكي أحد القرن كم يلا طوري مركا هذيل طوري أحد القرن ك مدحوين مجرية ومايا بدومي برلمان مجرية ومايا حكومة مجرية رئيس الوزراء ومايا هذه الدستور جها مجرية ومايا وهل بعد نقول سوي واحد جرا مجران دولة مركا مجر سوي هذه أحد قرن كلا طوره أحد قرن كدولة نقول هاي مركا وارم الله ويا بعد فرد المنطقة نايس كتطور كاها الله ده نحن مصيعنا إلا هالشيء أو سوم عليه هالشيء أو برلمان كهالشيء أو ما بحد قرن كمتقى ناي فكرة حلالة أو صالحة أو عدالة أو بحوة هاي شعب إذا أمت الصوماليين يدلك بأوطرين يعين الموقف كان قاتان وي عاطفة مصيعنا عاطفة مصيعنا مال اللي هو قاري مايو هبل تاقير إيه هبل تاقير ماها واروحا لنطي والدنيا ديبا لنطي والصومالي نما ديبا لنطي والعدالة دي بقى لونتي وحلا وحجرا ما أنت الصومالي مجيران هدي بقى اللي راه الصومالي ده وطن كنا الجارهان تذكر تولد الشيخنا يا هدي اللي راهو بحوا هاي ور بقول كيبا لبعتن لك أهل ما يدتك الصومالي لماذا يودن لماذا يعدالة ما أنت كوش قينا يا مجفتو وإلهي الله النقض إلهي الله توبت كانوا أنا قصدا كنت لنا يواد قصدا الصومالي قصدا وح كنا قل مجلسه الصومالي وح وح كنا قل إسح وح ويجي إن الرعاء إن وطنيتي صومالي نمدي عدالتي إن الوافقة له بحيا أنا قصد أصلا قلت لنا عاد فتنا هالسكتاي وحال الكاد كجر إن وطنيتي عدالت أي سنكم وقن دولتكم الجاركة محقه بتاجنتي مركز شعبك أشيغان يسين إن الدولت وتهين الديبة إنت أسيسن جر وحاوية ولا أرنتا أيضا وأرنتا سؤال هذا ونكسوي مركا أنا شخصيا كالا حضايا oo shaqsiyan baan ku raadinayaa anigu ma wada matalo xilbanaanada iyo madaxda qaranka fikirkooda ma matalayo anigu ma taqaanahay shaqo kumalihi waad ogsoonkay anigu doonay xigeenka labada baarlamaanka ah waxaan si gaac ah anigu nin maanta xil dadka maanta xilka hayaay xil nin maanta in isku caasila rabaa ma jirto laakiin aniga shaqsiyan waxa xiga caasila waxa markaan arkay wixii loo baahnaa ee waxa ilaahayna nagu afray inaan ku shaqeeyo inay dhumeen markaan arkay aniga iska caasila oon heeyay بسم الله الرحمن الرحيم حساب إلهي باك سوغيسه ما انت إلهي انتانا وح لقا ويدين وحا كان إلهي دتي انا شقع عسيري ما تقال لا إن انا هادو نن محوة هاي اسك عادية إن انا هادو مركا حتى حل بان نبدا معاك هادا معاك لو هادي سيدة تنسيق هادو او ما تقال ناي وحي ما تقال ناي ومدى الصومالية حلك معاك اللوبة هيا إلو قبتو او لقو دمتو دلان دشق ايها دي xilbanaan nimada laftigeeda waa ka fiirsanaya waa tahay in ugu dambeyntii in afkar kala duwan ayaa la dhiibanaya xaaladda hadda dalka uu galay Kenya ayaa ku jirta Ethiopia ayaa qayb ka mid ah soo gashay waadna dareemi kartaa dalalka dariska in Soomaalidu wax ay ka aaminsan yihiin sidee bay kula muuqataa adigu soo galista Ethiopia ee keen Soomaali waxaa keenay horta Soomaali taa sheegay inay soo galaan waxaa keenay dawladaha dariska inay wadanka Soomaaliya soo galaan Soomaali baa keen taas isweydiin malaha Soomaali baa keentay ayaga Soomaalida u sababa inay keen hadii Soomaalidu heshiiso oo muxuu ahaay Soomaalidu ay ma taqaanaa maanta isku haysataa sabana raadis iyo xaalada uu rusheeyo iyo waxyaabahan maanta la isku eriyay oo ma taqaanaa maanta la isku haysta hadii meesha ay ka baxdo wadaninimadii iyo Soomaalinimadii dacadnimadii hadii la soo noqdo oo Soomaalidu heshiiso waa mandi baa qasab kugu soo galay dawladda shishay soo qasab kugu soo galaysa ma jirto waxa laga faa'iideysanayaa waa Soomaalida misdiidana isdhexyaacay siyaasad darada iyo ma taqaanaa inay hanti u rusato muxuu ahaay maanta ku tartamaya waa kuwa keenay walaal kuwa waxa keenay waa kuwa Soomaalidu waxa iyagu keenay inay dadkada ku eedi ayay Soomaalida keentay Soomaalidu haddiba uga fiirsato waxa iyagu ay sameynayaan 22 sano burbur iyo halaad iyo hoob iyo shir iyo saxariir ay ummadda Soomaaliyeed ku soo dirtay ha laga fiirsado leedahay sadarada la raadinayo iyo hantida la raadinayo iyo muxuu ahaay qadiyada mataqaanaa maanta waa maanta Soomaali baa dhulkeedii iibsatay raalli ha lahaado Soomaali baa iibsatay ciidamo shisheeyaa soo galay kaliba soo galay waxaa soo galay ha laga saara meesha Soomaalidu heshiiso kuwan kale ayaga iska tagaya hadday Soomaalidu heshiiso waxaan anigu aaminsanahay bil gudaheed hadday Soomaalidu heshiiso intan miiska isugu timaado ay mataqaanaa heshiiso oo la isku gacan diido oo mataqaanaa dhinac mid ah wax loo wadwado kuwa kale ma joogayaa wadanka Soomaali waxa u sababa Soomaaliya keentay ilaa Soomaali ay heshiiso oo waxa maanta la isku haystaa wax xalaal ma aha waxa la isku haystaa waxa weeye adigu aad wax noqotid adigu madaxweyne aad noqotid adigu mutaqaanaa aad sultana heshid adigu aad dhaqaale aad urursatid waxa la isku haystaa waa wax kale ma aha in Soomaali loo dareeyo ma aha in shacabi loo dareeyo ma aha in wadanka sumcadiisa iyo sharafkii la soo celiyo ma aha waxa la isku haystaa waa waxa waa tahay Soomaali laakiin 20kii Soomaali 20kii sano la soo dhaafay way is haystay xilligii hoggaamiyey kooxdida aad ogeyd waa is haysteen oo xurguf ayaa ka dhaxaysa xilligaasi Kenya Ethiopia maxay u soo gali waayeen hadday u soo galeen waxaan ku sheegayaa anaa ku sheego waxa xilligii Soomaalidu hoggaamiyey kooxdidu ay iyagu is haysteen oo ay joogeen waxa maanta jira ma jirin wadanka waxa jira ma jirin runtii wadankan in la soo galana sanadkan ma ahayn sanadkan ma ahayn yaa waqtiyo ma taqaana dhowr sano la joogo ama ma taqaana dalka sheegay wadanka soo galeen marka waxa weeye maalinba maalinta ka dambeysana way sii xumaanaysaa ogow haddii maanta Soomaalidu ay garan weydo in ay u dareyso shacabigeeda iyo dalkeeda iyo dalkeeda inuu haddii ay garan waayaan xaalad ba xaalad ka xun baa iba doonta ogow taas walaal taas waa in ninkasi maanka ku hayaa ugu dambeyntii in gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka wadanka Kenya Faarax Macalin oo shalay hadlay waxa uu sheegay in uu soo dhaweynayo baarlamaanka go'aanka Shariif Xasan ay ka qaateen waana ognaa Shariif Xasan iyo Shariif Sheekh Axmed Ilwasaar gaas in xilli isku aragtii yihiin go'aanka baarlamaanka Kenya ka soo baxay maxay kula muuqataa adigu shakhsiyan walaal anigu qolay arinta aad hadda ii sheegayso waan maqalay marka Faarax Macalin waxa weeye waa nin isagu waaye aragnimo iyo mataqaana khibrad gaar u leh sharciyada maxaa yeelay baarlamaanka Kenya muddo fara badan ku soo jiray hadda yuu maxsinkaas wuxuu ahaa Cismaan Cilmi Bukhore oo idaacadda Al-Furqaan u wareemayay oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka meel gaarka barnaamijkii dhuuxa ayaan wali ku jirnaa qodob kale ayaa idinku soo maqan oo aad goor dhow dhageysan doontaan inta aan barnaamijku ku jirno beesha hilibi dalan doole oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa bayac la gashay xarakada mujaahidiinta Arshabaab kadib markii dooran loo soo gabagabeeyay odayaal kala duwan oo beesha ayaa gabagabadii dowladda ka hadlay waxaa ka mid ah Jeelani Cabdiraxmaan oo hadal halka ka jeediyay Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin wal 'aaqibatu lil muttaqiin wa la 'udwaana illa 'alal zaalimiin wa ashhadu an laa ilaaha illa Allahu wahdahu laa shariika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuuluh amma ba'du faqad qala Allahu ta'aala yaa ayyuhan naasu ittaqullaaha haqqa tuqatih wa laa tamuutunna illaa wa antum muslimuun yaa ayyuhan naasu innaa khalaqnaakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا دائما ما ذكر لنا وفجيري ان ما انتهى نصوء ما انه عشان بعد ربي وان ما باسوا علينا وعلى مجاهدين تاهي وهجاك سيدو كله وحا اسنا قوبتا كهدلي معلن حسن محمد حسن وكميدة وحقرتك بيشا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله إلهي تبارك وتعالى أيام هذه الصلاة حيا لأله النعور سبحانه وتعالى كون كان كاني لا إهيسي إلهي سبحانه وتعالى يا أمة علينا نعمرك أبو عيسى أرك الله وعن أمة علينا نولى لها مجاهدين أرنت أن أنا حفل دعس وغل غاوي قوات أولي جيلان إلهي سبحانه وتعالى دين تيسى لحوجية بين كشت ومسلمين تكمجة داران ولا لا بلا صوماليا تدقن ودلك صوماليا ودلك الوحان مبايعة هذا قلنا قلمي هذا هاي بيشه اللي بدار الظلم ولا لها مجاهدين تا هاي يلي وطنك سيدا تفتيهين والو سودولي مش مقب ايا لوغ يملي قال ايا صور وعطي فاتر الدولة بين كسر او مسلمين تكمد عم صوماليا وثبتا وحي واجب كون غطي قصر كون غطي كتك وستابن الدين في الهي إلى قريب السلام الحمد لله إلهي ما أنت ينفق ونوافجي إننا نحن ولا لهم مجاهدين طالما كان إنه هو عن أنك تفضلنا جهات كجيرة وطنك الصومالية ولا لهم مجاهدين سبحان الله قلني بيعو دورو أي الله قابلني دورو ياسو لقو برنا معنا دين الإسلام كا إيو توحيد كا إيو وحل ليرا الولاء والبراء أفكر حريرنا يو يقفك لغدك الله أيو يقفك لسودوين أيو يقفك لسفوق أيو ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى كون كان بلا يدنك عير عير ومكيرين إلهي سبحانه وتعالى وحي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جني إنس إلهي وحي وما أورين وحن أوري إلا أني أي عبدان نوي عليه الصلاة والسلام وعيري إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين كتاب كان قفك أشغيه إلهي سبحانه وتعالى كرعي وغاليا إلهي أجر فرق الله يوزينا يا الله أكبر الله أكبر بركة وكي كتاب كان كسوه رجلستو أما كتاب الله قال لمصرقاء الوكلي إيو مرتدين تا إيو مشركين تا إلهي سبحانه وتعالى أنه محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام إنه أصول بيه جانما يقليا حال إلهي سبحانه وتعالى وعيري يقاتلونكم قالوا وإذ لدقال معنا وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة لدقال ما قال هذا أي إذ لدقالنا فلي كما تروى السوء على المنطقة وعلى صدر دار منا دمانتا إن شاء الله دينا إلى إن هم قالوا عن لدقالنا فولما إنا نفقالنا مالكا إنا ولا مجالين دينا دار بستان الله أكبر الله أكبر بشا هلبي دلم دولة معلم حسن محمد حسن oo kamid ah beeshaasi iyo kaasiya wali barnaamijki ayaad maqleysaan sidoo kale halka gabayo ayaa laga soo jeediyay abwaan taako ayaa kamid ah abwaaninta Soomaaliyeed ee shirb halka ka jeediyay Ethiopia dictate تون كديري يا دلتي بابا أنا دلتي بكان جارا ਕਾਂ ਗਾਲੇ ਦੀ ਬਰੀ ਆਪਲੇ ਇਨੇ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਦੇ ਦੇ ਮੇ ਨਰ ਲੀ ਉਹ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਖੇਲਾ ਸੋਚ ਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਗਾ ਥੋੜ ਮਿਤ ਕੇ ਕੀਂ ਜੋ ਸੋਦਾ ਬਾਦ ਨਾ ਦਬਦ ਹਾਇ ਵਾਇ ਦੁਲਗਾ ਮਿਆ ਫਿਰ ਸਨਾ ਲੁਗ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਯੋ ਬਹਿ ਦੋ ਨਿਆਨ ਵਾਇ ਨੇ ਨੂਰ ਕਦ ਮਿਆਨ ਦੀਆਰ ਮੋਤੀ ਹੀ ਨਿਨਾ ਬੜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੱਕ ਹਮ ਬਾਰ ਲੋ ਦੁਲੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਹਾ ਬਾਰ ਦਬ ਕਾਂ ਗਾਲੇ gestiil waxa dagaysteen khudbadii kala duuna ay laga jeediyay xadooradii lagu soo idlayay la foore ee beesha hilib dirandola iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee halka ku wada qaateen waxa qayb ka mid ah suugan waxa garadka gobolka gedo ayaa ka hadlay duqeymaha kala duuna ee sheeyaha Kenya ay ka geysanayaan wadanka Soomaaliya iyagoo sheegay inay diyaar u yihiin inay ka sii qaataan dagaalada jihadka ee dalka Soomaaliya ka soconaya ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص ي يا إلهي سبحانه وتعالى فكرجي من المخطوط الله إنه ألا مغوء أفصره أنه نتدع تنبياه والنهي ولا ليال وحن القلوب شعرين يا إلهي سبحانه وتعالى جنبك إلهي نبي المحمد عليه الصلاة والسلام جنبه إلهي وقال فبحر إلهي وقال waxaa ka soo xiyay ahaayeen qaar ka mid ah odayaasha wax garadka gedo oo maanta furumaha hore kula hadlayay warfadeenada qabiib dambe barnaamijkan isla soo gaarnay ra'iisul gaas ayaa gaaray magaalada Nairobi ee waddanka Kenya wuxuu kulan ku la qaadanayaa saraakiil ka tirsan wax loogu yeeray qaramada midoobay Augustin Mahiga iyo rakal ayaa kamid ah waxaa looga hadlayaa arrimaha la xiriira xilliga talguurka iyo khilaafka hareeray baarlamaanka Mingaarka Djibouti maanta ciidankooda Muqdisho ka jooga waxa ciidan kale oo ku dowladda ka tirsan ay isku dayeen in qoryaha ay ka dhacaan hal qori ay qaateen rasaas ayaa dhaxmartay labada ciidan askar Djiboutiyan ayaa ku dhaawacay inkasta tirada ilaa hadda aan la cadeyn xaaladda Muqdisho waa ay deganta caawa iyo meelaha kale ee dalka Soomaaliya wax warar kale oo dheeraad ah oo xiisa taagan lagama soo sheegin guud ahaan barnaamijkii dhuuxa waa naga intaasi farsamadii maxamed xasan tamintii iyo soo saaristii maxamed dahri ida cabdun waal furqaan inagoo isku duubana waadiin صرت أبدق وضيائي خلف خير اللون.